أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يوم من هذا؟ دخلنا الثامن، ثامن من رجب. هذا والعام الحادي والثلاثون من المئة الرابعة بعد الألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. 1400 سنة ويزيد بعد هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، أو 1400 بعد أن ابتلانا الله بموت النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته في، فإنها أكبر المصائب. يعني هذا وجب أن نعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أكبر مصيبة يصابها المؤمن موت النبي عليه الصلاة والسلام. بالتالي أنعم نعمة بعثة النبي وحياته عليه الصلاة والسلام. فقد تبين أن المال والبنين وزينة الحياة الدنيا ليست بشيء، وكما قال الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. يعني انت تعلم الجناح، هي لا تساوي الجناح. اذا سمعت الجناح سيذهب وهلك الى الجناح، ان الحياة الدنيا الجناح. لا، هي لا تساوي الجناح. فلو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء ابدا. بالتالي اشد المصائب وقعا موته عليه الصلاة والسلام، وأنعم النعم حياته ومبعثه عليه الصلاة والسلام. فاللهم لك الحمد على نعمة أنت أعلم بها لو النبي عليه الصلاة والسلام، ونسألك الصبر على بلاء أنت أعلم به. ولكن وجب أن نقف عند هذه حقيقة. لما بدأ الأمر أن قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال للنبي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالأصل في كل مؤمن أن يعقل حكمة الله. قلنا في الدروس السابقة لما قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة يتلو آية واحدة اللي هي من آخر آل عمران، لما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وقلنا لكم إن الويل ها هنا لا يمكن والأمر لله أن يكون ويل العذاب، لأن القارئ ولو لم يعقل ما يقرأ مأجور له من الحسنات ما يعلم الله. بالتالي ليه قال عليه الصلاة والسلام ولم يتدبرها؟ فالويل كما قلنا ليس ويل الجزاء والوزر والعذاب، بل ويل حال. لأن الذي لا يعلم حكمة الله في الأرض في الخلق والأمر، أنت ترى الآن حاله هانئة طيبة؟ أبدا. سمعت وسمعنا كثيرا عن ناس كانوا كافرين فأسلموا يحدثون كيف كانوا هباء منثورا. يقول: قبل الإسلام ما كنت شيئا، ما كنت شيئا، ما كنت أرى شيئا، يعني لا أرى لهذه الحياة مسارا ولا حكم، مش قادر أفهم أنا ليش موجود. هذا الحال ويل ولا غير ويل؟ قلت لك يعني لا أزال أذكر آية الله في هذا الرجل. رجل أمريكي نصراني، أمريكي نصراني، يحدث عن نفسه وقد بلغ 25 عاما. هو يقول: ما بالكم في يعني شاب أمريكي؟ هو بيقول يعني هو يعلم ما هو فيه. ليس لنا إلا الخمور والنساء والمعاصي والفجور. قال: وفيما أنا فيه كنت أعذب. كان يشعر أنه لا شيء، كان يشعر في قلبه أنه خاسر ضائع. فيقول مرة: رجعت من ضيعتي وضياعي سكرا ثملا، ودخلت الخلاء. قال: ووقعت من طولي في الخلاء على يعني واجهة المرحاض. وين وقع؟ على المرحاض. الآن هو لاحظ قال بوزه على المرحاض أجلكم الله. هذا الكلام لتعلموا أن الله يسمع ويرى، وأنه رب العالمين. لما قال عن نفسه رب كل شيء، هذا العبد كأن الله ما خلق إلا هذا، وليس إلا هذا الرب تبارك اسمه المجيد وهذا العبد. اوعى الظن يا شيخ أنه يعني إذا دعاه الداعون نسيك أو ضيع من مسألتك. انظر البيت الحرام وهم يطوفون، كلهم يدعوه، بعضهم أبكم أبكم. إن الله يعني لا يفرق عنده هذا الأبكم ولسان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. تعرف هذا الفصيح عليه الصلاة والسلام هو والأبكم في دعاء الله واحد أبدا. بالتالي اسأله كما قال في الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. أهل للمجد تبارك اسم الله. فبيقول هذا العبد الأمريكي، شوف ما أجمل الموت، قال: فانكببت بوجهي في ثمالتي على هذا المرحاض. لأنه أصلا يشعر بالعذاب. احنا نقول هذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ ولم يتدبر. مش هيك يا اخوانا؟ فبيقول العبد الآن ويعذب، فبيقول لله: أنا سمعته وهو يعني يحدث عن نفسه، قال: أعلم أنك تسمعني وأعلم أنك تراني. يكلم ربه، هو الأصل نصراني، لاحظ: اهدني، خذ بيدي. هو يحدث، سمعتم الآن دعاءه وهو نصراني ثمل كافر. ما كما يحدث عن نفسه يعني لو علم باب معصية أتاه. الآن لما كان يحدث عن نفسه وأنا أسمعه، كان يتلو من القرآن غيبا 27 جزءا. وأقسم بالذي بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل التوراة والإنجيل والقرآن، إنني سمعته يتلو القرآن بجودة لسان. أنا صلاح الدين لو انشغلت عن بني فقلت لي يعلمهم هذا قراءة القرآن، قبلت من جودة لسانه في الكتاب. ثم استعظمت فوق هذا، كيف يستدل بالآيات يا رجل؟ يحدث فيستدل بالآية تلو الآية بعد الآية، كأنه يمسك بالكتاب بين يديه. كان قبل قليل على واجهة الخلاء عند المرحاض ثملا سكرا كافرا نصرانيا، قال له: إنني أعلم أنك تسمع وترى، خذ بيدي. فنقول للذي هدى هذا العبد: خذ بأيدينا حيث تشاء من الهدى والعلم والدين المرتضى. اللهم ربنا آمين. نشهد أن الدين الحق دين محمد عليه الصلاة والسلام، ودين أبيه من قبله إبراهيم، ودين نوح وموسى وعيسى بن مريم بما ختم به محمد عليه الصلاة والسلام. بالتالي يا أخوانا لما قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، المسلم مسكين الآن لو رأى كيف دخل المغول والتتار بغداد فقتلوا من فيها من الصبيان والنساء والأغنياء والفقراء والجهلاء والعلماء، ما أبقوا شيئا فيك لهم التتار. ثم هذه إنما لو رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأصحابه في الشعب ليس لهم طعام إلا ورق الشجر. في فترة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذا الرجل عليه الصلاة والسلام كان في الشعب لا يأكل إلا ورق الشجر. حدث أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتغوطون كما تتغوط الشياه والغنم، يعني بعرا، ما هو يتعرفون تأكل ورق الشجر، ورق الشجر بالآخر بصير يعني يبعر بعرة. أحدهم قال قمت أبول فبلت على الرمل فشعرت أن شيئا صلبا يعني تحت بوي، فنظرت فإذا هو جلد شاة ميت فأخذته فطرحته فعالجته فأكلته. هذول من مع مين كانوا؟ مع محمد عليه الصلاة والسلام. بالتالي أنت لما تعلم أن الإسلام والإسلام فلما يعذب المسلمون ويبتلى المؤمنون، فأنت لو لم تعقل ما تلا عليه الصلاة والسلام لله ملك السماوات والأرض وما فيهن والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، اسمع ربنا ما خلقت هذا باطلا. هم لا يقولون هذا بعد علم إنه يعني أن قال الله ما خلقت هذا باطلا فقالوا ما لا لا لا لا يتفكرون، وما قال يؤمنون قال يتفكرون، فبعد فكرهم وصلوا إلى ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اسمع إنك لا تخلف الميعاد. قلت لك من قرأ فلم يعقل ويل له، ليش؟ نحن بنفكر إذا أنا صليت وصمت كل كتنة. فقال الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من مصل أو مزك أو حاج أو معتمر أو لا شو قال؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين اسمع هاجروا. لما أنا بدأت قلت لك هذا العام 31 بعد 104 بعد 1000 من هجرته عليه الصلاة والسلام، سل نفسك يا عبد الله لما هاجر محمد عليه الصلاة والسلام؟ أصلا في الحسبة الأولى الأصل أن يولد محمد عليه الصلاة والسلام على الديباج وتحمله الملائكة، هذا هو الأصل، ثم يولد في قصر ما رأى فرعون مثله. شيء أليس هو محمد عليه الصلاة والسلام وما أدراك بشيك يا أخوان؟ إنما يولد عليه الصلاة والسلام يتيما ويعيش فقيرا، ووجدك ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، هو ما كان غنيا عليه الصلاة والسلام. فأنا لما أقول لك الأصل أنت لما تقول لي أن الله خلقها لما يعني ظن الناس، طيب فما ظنك فأن الله فاعل برجل كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ بتقول هذا سيولد وفي فمه ملعقة من ماس. لا ما كان هكذا، ما كان هكذا، كان له قميص واحد عليه الصلاة والسلام، وولد على الرمال في الهاجرة في صحراء كما يعني نعلم، كما نعلم اللي زار مكة صخرها محروق أبدا، كما قال أبوه إبراهيم بواد غير ذي زرع أبدا فيش حدا رشو لاحظ إلا أن تجبى إليه الثمرات. الأصل في حسبتي وحسبتك يولد عليه الصلاة والسلام على فم نهر عند جنة تحت ظبية على الديباج إنما كما تعلمون. بالتالي لما تلاه عليه الصلاة والسلام قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. حال المسلمين اليوم حال ويل. المسلم لو فطن لنفسه بكلة يا أخي كما قال عمر رضي الله عنه في الحديبية قال للنبي لما رده الكافرون عن مكة عن بيت ربه. انت لاحظ من الذي رده؟ انت لازم تتخيل انه اصلا لو ردوه ثانية خسف الله بهم الارض. لا ردوه. ومن اذن برده؟ هو تبارك اسمه العظيم. مشي. ولما كتب قال اين محمد؟ وان كان مكتوب محمد عليه الصلاة امحي محمد رسول الله. محى محمد بن رسول الله. قالوا له اكتب محمد بن عبد الله. قال اكتب محمد بن عبد الله. محوا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الذي يملك السماوات والأرض كلها قال للنبي ارجع ارجع ارجع ترجع من العام القادم. رأى عمر ما ترونه. الآن عمر سيتكلم نيابة عن المسلمين جميعا. فقال للنبي على النبي الصلاة والسلام على الفاروق الرضوان فقال ألست نبي الله؟ قال بلى. قال ألسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أليس الكافرين؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية عن ديننا؟ الآن كل المسلمين يسألون هذا السؤال ألسنا المسلمين؟ أليست أمريكا النصرانية الكافرة الفاجرة التي أنشأت ما لها على الربا والباطل؟ أليست هي من قتلت البراء والضعفاء والفقراء؟ بلى. فلما نعطي الدنية عن ديننا؟ مش هيك سيسأل؟ فلما يغلبوننا؟ أقسم بالله أن ذهب الكنس أكثر من سجاجيد المساجد. صح ولا لا أخوانا؟ الآن هي هذا الهلال المبارك الطور أعلى جبال بيت المقدس على رأسه كنيسة على رأسها صليب. تنامون وعين الله لا تنام. لا ترونه ويراه الله. انت بتشتغل مع أولادك وبتلعب بكرة وعشية ما طلعت شمس إلا والملائكة تسمع وترى الصلبان وأجراسه والذي على العرش يسمع ويرى. فانت لما تنظر أليسوا أحسن حالا منا؟ الأم الغرب يا أخي انت عمرك رحت على بيفرلي هيلز؟ سمعتوا عن بيفرلي هيلز؟ هذه الامريكان هذه يعني هاي بالنسبة للامريكان اللي في نيويورك زي نيويورك لاهي الغزة. الغزاوي اذا بروح نيويورك تعرف شو عايشو؟ الامريكي اذا شاف بيفرلي هيلز كأنه بفكر حاله بألف ليلة وليلة. هذه في امريكا شو؟ هذه مش للمسلمين يا رجل. هذه مش للمسلمين. فانت الان بتقول يعني كنا اولى بها. المسلم بصير يحدث حاله كنا اولى بها. انا كنت اسمع ابي رحمه الله يصير زلزال يصير مثلا طوفان فيموت المسلمون فيقول بتجيش الا في المسلمين رحم الله ابي. لا فهو ماله ليش بيسأل؟ بس فعل كل الزلازل صارت في اندونيسيا سامعين والتسونامي صارت في اندونيسيا. العراق ديار المسلمين الشيشان انت لاحظ وين بيصير. فانت بتصير تقول يا ربي اسلمنا وامنا ليش بيصير فينا هذا الكلام. فلما قال الصادق المصدوق ويل لمن قرأها ولم يتدمرها. شو قصده بالويل؟ هذا ويل الحال الذي نحن فيه بالفعل يا رجل. والذي بعث محمدا بالحق لو غضبت مجند الان في الإدارة والضباط الضباط قالوا مش مناسب يدخل المسلمون اليوم المسجد ما بندخل. ولا لا يا أخوان؟ ولا لا يا أخوان؟ مش هذا اللي بيصير؟ فبالتالي إذا أنت لا ترى هذا الحال ومصر على ألا ترى وتتدبر رح تدفع ثمن. قاله النبي ويل له ويل لمن لم يتدبر. فقال الله فالذين هاجروا. شوف كيف بدأ يعني لا نعرف إبراهيم إلا بالهجرة. تفتح القرآن يعني سيادة الهجرة كانت لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. طبعا هو قبل ما يهاجر كان عليه الصلاة والسلام إبراهيم خلص شبع غنى في قومه وقومه يعني مللوه من تقبيل الأيادي والرؤوس. هو ليش هاجر إبراهيم؟ كان زهان من العز. ابراهيم قبل ان يهاجر قالوا حرقوا، مش طلع مش احرقوا، حرقوا يعني اذا شفتون حرق بكفيش شيء، حرقوا هاي صيغ يعني تكثير، حرقوا وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. في الصفات قال قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. الاصل يعني انا ببني لك جوره، هذول بيبنوا له بنيان وبده يدخله في في في النار. هذا مين؟ ابراهيم. قبلها كثير يا اخوانا من المسلمين بظن ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما بعث كان شيخا كبيرا، كثير ولا لا اخي؟ يعني انا عفوا عني انا عن نفسي وانا عن نفسي، انا قبل يعني سنين كنت لما اسمع ابراهيم عليه الصلاه ما هو اسمه بيخوف حقيقه، يعني انت وعيت دينك من ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وكنت تتخيل الا رجلا شيخا كبيرا ذا شيبه مهيب؟ ابدا. ف ابراهيم اخواننا لما بعث اسمعوا ماذا قال الله، قال تالله عن ابراهيم لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، فجعلها جذاذا، فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ اسمع في الاصل يقولوا ابراهيم، لا لا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم. اسمع يقال له ابراهيم، يعني مش معروف الرجل، ما كان لا مختارا ولا اماما ولا وزيرا ولا ملك، يقال له تعرف والله بيقولوا له خليل، بيقولوا له حسن. هذا مين؟ هذا ليس علما في البلد اللي بيقولوا له، اللي بيقولوا له فلان هذا ليس علما. شيك يا اخوان، قالوا سمعنا فتى فتبارك اسم الملك الذي يبدا دينه وملته بفتى ويدع الاشياخ في الاخرين. فتى يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. إنما صارت الهجرة ثم هاجر ابنه من بعده، هاجر ابنه بطرا عليه الصلاة والسلام، هاجر طريضا مخرجا. طبعا لما طلع عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، تعرفوا المسافة من مكة إلى المدينة، كان مع كونكورد طيارة خاصة شيء، طلع مشي يا اخوانا على الرمل، معه ابو بكر وعبد الله ابن اريقط عبد مشرك نحو بديش كنت اقولها في حسبة غير الاميين، هديك تكون في الفراسخ. انما قريب نعم قريب 300 ميل بحسبة النبي عليه الصلاة والسلام. جايمي مئات فرسخ. إنما لاحظ كيف خرج، قبلها بفترة كان خارج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، كان ماشيا ورجع ماشيا عليه الصلاة والسلام، ليس معه إلا ما تعلمون من الزاد، تمر أو لبن إن كان معه من اللبن. فبالتالي الأصل أن نتعلم، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، ثم فالذين هاجروا اسمع وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، كان يتلو عليه الصلاة والسلام وجهين، وقاتلوا وقتلوا كان يقرأها هكذا بالوجوه، قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اسمع عشان تفهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انت هيك شايف، ألسنا المسلمين ألسنا أولى بهذا النعيم؟ الدول الإسكندنافية والأوروبية تعوم على الذهب، مش ايه؟ قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الآية الأخيرة من آل عمران، اسمع، البقرة وآل عمران الزهروان غيايتان فرقان من طير صواف تجينا يوم القيامة. البقرة وآل عمران ما ختامها؟ اصبروا، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. نحن في الأرض بلاء، اللي بيفكر انه هو في الأرض حتى يعني يتهوى ويروح ينش وياكل وعام في تركيا وعام في في في اوروبا فهم غلط يا شيخ. شيخ قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في صاد قال لعبده داود تبارك اسم الله المجيد قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ثم قال بعدها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. اسمع ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. في الآخرة واضح تلك الدار الآخرة نجعلها. أما الدنيا ما أنت عارف مات على حصير عليه الصلاة والسلام لما مات مات على حصير معروف جوعه معروف وفاقته معلومة عليه الصلاة والسلام. مات على حصير أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. بدك تفهم أحب عباده إليه هذا الرجل لو كان الله يعلم أن الخير في هذا العز هذا الرجل أولى الناس بالنعيم ما كان. وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى. جيد الجميل. فقال الله الآية التي تليها أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحقيقة ليرى حال المسلمين دما وبلاء ولا يعقل بعدما يتدبر ويل له. اللي مش فاهم ويل له. يعني واحد ائت برجل سرق مالا فأراد يعني سلطان المسلمين أن يقيم حد الله تقطع يد. هل هو طبعا الآن مستسلم ليه؟ هو يعلم أنه سرق فهو لما قطعت يده صابر ليه؟ ما أنا سرقت. طيب أنا ائت بعبد تعال يا فلان هكذا اجلدوه 100 جلد. هل هو ويله ليست ويل الصياط ويله لما أعذب ليش تضربوني؟ هذا حال المسلمين. اذا هو مش فاهم هذاك سرق بس انا مالي احنا مالنا. فبالتالي اللي تحت الصياط وهو لا يعلم لما ويل له. مش هيك يا اخوانا؟ انما الحمد لله كما قال الله كتاب انزلناه اليك. فبالتالي بدك تعرف لما قلت الكتاب فتدبره. ارجع ابتداء احنا قلنا يا اخوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن الأمر كله بلاء. أول ما بدأ الأمر قال تبارك اسمه العلي للنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثتك لأبتليك أبتليك وأبتلي بك لأبتليك وأبتلي بك. أنت لاحظ لأبتلي بك ولا لأبتليك شيك أخي. النبي مبتلى وحقيقة يا إخواننا بلاء النبي عليه الصلاة والسلام أشد من بلاء العالمين معلومة شيء. كلما أعطاك الله شيئا زاد بلاؤك ولم يؤتي أحدا كما آتى النبي عليه الصلاة والسلام معلوم. فبلاؤه ما في مثل بلاء. ماذا تقول في رجل لا نعلم قلبا كقلبه في الإيمان والحياء والخلق الحسن يسجد عند بيت ربه فيضع على ظهره الكافرون سلى الجزور يعني كعويش الجمل. شو رأيك احنا الواحد منا بيكون مقطع وموصل قال بتقول له كلمة بداية وبتجرى قلبه. تخيل رجل كالنبي عليه الصلاة والسلام ساجد ما أذاك ساجد فيوضع عليه ما يوضع ويأتيه أبو جهل فيشتمه ويأتيه فلان فيسبه. بالتالي بالفعل ويل لمن لم يتدبر الكتاب. كيف يعذب رجل كهذا عليه الصلاة والسلام؟ لازم تفهم اللي بصير. قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. لما عليه الصلاة والسلام أخرجه قومه هو وقف بعد مكة قال إن الله يعلم أنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. خير رجل كالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الطائف طريضا وراءه سفهاء البلد والصبيان يرجمونه بالحجارة. انت هلا اقول لفلان يا ابو فلان بيقول لك مين ابوك وبكره بتقعد للحق. شايف هذا اللي بيصير. خارج عليه الصلاه والسلام لحين الولد بالإحجار حتى أدموا أعقابه عليه الصلاة والسلام. طب وجبريل وميكال ممنوع على هذا الرجل أن يصبر عليه الصلاة والسلام، فصبر ولا نعلم أحدا صبر كصبري، ولولا صبره لكان أحدنا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. غصب عن أمهاتنا ومنتشرف نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. يا زلمة حقيقة لولا أنه صبر برحمة الله دخلنا النار. أنت هذا الأخ اسمه أبو إسلام، أنا أبو أحمد، لولا يعني لولا هذا الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام أسماؤنا أسماء كفار، بتكون جورج وهذا بطرس وهذاك بيتر، ولعلنا نوقد على النار كالمجوس. بالتالي اللهم صل على نبينا عليه الصلاة والسلام عدد حبات الرمل ونجوم السماء وعدد ما تعلم ولا نعلم، عدد خلقك وما أحصى كتابك، آمين. واجعلها لنا سكينة وأمنا وإيمانا. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. طيب كيف يبتلي فيه؟ كيف يبتلي بالنبي؟ ابتلاه بالناس يدعوهم فبعضهم يسبه وقليل منه من يؤمن. طيب ويبتلي به. فلما جاء النبي بالملة بيضاء وبالكتاب مبينة وبالسنة ظاهرة جلية، هذا بلاء لنا جميعا، تتبعون ولا لا تتبعون؟ فلما أتاك النبي بالقرآن وأتاك بسنته جلية ابتلاك، خلاص ابتليت، مجرد أنه علمك ابتلاك، ستفعل أو لن تفعل؟ فإذا فعلت فقد أديت النعمة وفزت فيها، وإن تأخرت هلكت. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالناس العالمون مبتلون به عموما، والمسلمون مبتلون به درجات. أول درجة أنهم مؤمنون، ثاني درجة أن يحسنوا فيحسنوا فيحسن، فليس صالحهم كمسيئهم في المسلمين، وليس متقيهم كفاجرهم، معلوم، فهذا بلاء على بلاء. وليس من سارع في الكتاب واشتغل فيه للقرآن كمن أخره وظلم فيه، معلوم. وبالتالي يا أخوة يعني أنا أذكر نفسي وأذكركم، لما قام الليلة عليه الصلاة والسلام فتلى فقال ويل، إياكم أن تكونوا في هذا الويل، تدبروا الكتاب، واضح أن الله خلق العالمين بلاء وخلق المسلمين زيادة بلاء، فمن آمن فله الرضا ومن كفر فله السخط، واضح أخوانا؟ اصبروا وصابروا، أما النعيم ففي الآخرة وللآخرة، وأما الجنة فبلاء في بلاء. حدثوني عن أعظم ملوك الأرض سمعتم، هاتوا مين؟ أنا حقيقة ما زال يعني يقع في خالدي إمبراطور، ما هو الإمبراطور أكبر من الملك، الملك زي ملك البحرين، تعرفوا البحرين؟ تعرفوا البحرين؟ يعني هذه في الصين إقطاعية لراعي، فملك البحرين ملك، إنما أحد أباطرة الصين كان قبل 500 إلى 600 سنة، هذا بنى المدينة المحرمة بسموها. هذا إخواننا إمبراطور، أنت لو ترى قصوره والنعيم والعز اللي هو فيه، هذا لما مات إخوان يموت خلص. يعني كيف إحنا بنقول هو حدا ما أخذ معاه شيء؟ هذا البعيد أخذ معاه 100,000 بني آدم، لما مات دبح معاه 100,000 واحد، أحسنت، بده يموت وعارف انه بيموت، فبيمضي الفرمانات هاي. طبعا هو يعلم انه سيموت، بنوا له مقبرة كالمدينة المحرمة. هلا في المقبرة محمد بن دفنه 100,000 جندي وحارس، دبح دبح دبح دبح دبح، فحطوهم عشان اذا قام يقوموا معه. 100,000 انسان كان يذبحهم كالخراف ويحطهم معه، 100,000 رجل. هذا لما روح مش هو عايش. وكان يأتي بالغلمان يخصيهم عشان يخدموه ما ينشغلوش في غيره. وعنده ما لا أعلم ولا تعلمون. أين هو ثكلته أمه؟ أين هو ثكلته أمه؟ أكله الدود. ترى من أضعف خلق الله وأفقر خلق الله الدود. أين هو؟ فبالتالي لما يقول تبارك اسمه وللآخرة خير وأبقى حقيقة. لما سجد السحرة يا أخوانا فألقي السحرة سجدة. لاحظ كيف ألقى الله الإيمان في قلوبهم. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فأولئك إنما يأتي ربه مجرما فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. واضح أخوان؟ قلت لكم أدنى أهل الجنة منزلة كم سيعطيه الله؟ أدنى أهل الجنة هذا دخل الجنة زحف أخوان على وجهه على هذا طلع نجا من عند النار شحط على وجهه قبل ما دخل. فأدخله الله الجنة وعرض عليه تبارك اسمه 10 أضعاف الدنيا منذ خلقها إلى يوم أفناها وزيادة فوق هذا ضحكة من الله وضحك له. فما باله فاعل بعبد آمن واتقى وصدق وصدق المرسلين ودعا بدعوة المرسلين. فاصبروا وصابروا ورابط. وانا آت لهون كم بك يا شيخ؟ في يمكن نص ساعة يعني هذه السكينة كالجلبة التي هل هذه السكينة يا ابو ساب عبد الله زي هذيك المشكلة. اللهم ربنا الملك العظيم رب العرش المجيد نسألك ان تملأ هذا البيت بالسكينة وان تكفي المسلمين الفتن والمفاسد. اللهم ربنا املأ قلوبنا بالإيمان واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب أصحاب الكهف وكما ثبتت من حول محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا الملك الكبير أيدنا بروح منك. آمين. هلا وأنا آتٍ كنت بقرأ أنا بتكلم عن الفتن والبلاء لأنكم تعلمون لما مش هيك تعلموا احنا ابتلينا. وقلنا قبل فترة انه اذا اردت ان تمشي في سبيل نبي عليه الصلاة والسلام على اثره نبي مر من طريق فتبعته الطبيعي جدا ان ترى ما رأى صح ولا لا وان تمر فيما مر فيه صح ولا لا نفس الطريق. فاذا لاقى النبي بلاء انت تظن انك انت الناجي منها ولكن يعطيك الله على قدرك من البلاء ويعطي النبي على قدره من البلاء. ليس قلبك كقلبه كل واحد على قده يا اخوي. يعني فكرك الله يبتلي عبد جاهل مسكين ما بيعرف لا كتاب ولا سنة لا يبتليه بالايمان كما يبتليك ولا يبتلي ايمانه كما يبتلي ايمانك ولا يبتلي ايمان محمد عليه الصلاة والسلام كايمان الناس ابدا ابدا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب فكنت أقرأ من أول العنكبوت ألف لام ميم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. العبد المؤمن بيقول لك احنا مؤمنين واحنا والله لو يعني وقعت الجبال على قلوبنا لمادت الجبال وما مادت قلوبنا واحنا مش ايه لا. بعدين طلع على سيبتلى لزاما الآن يعني يبين. السورة قالت ألف لام ميم أحسب الناس يعني فهم غلط. مجرد ما قال لك أحسب إذا فهم غلط. أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني مش أنت لحالك. هذه سنة مضطردة. ولقد فتنا الذين من قبلهم. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اسمع هذه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. هذه شو يعني يعملون السيئات؟ أنا زمان كنت أظن الذين يعملون السيئات يعني الولد اللي بيحكي كلام وسخ واللي يعني بتطلع على النسوان واللي بيسرق. وأنا شاب صغير ولد كنت أفكر عن اللي بيسرق شوكولاتة هدول اللي بيعملوا السيئات. إنما مين اللي بيعملوا السيئات هون يا أخوانا؟ مش قال لك إنه لابد أن تفتن؟ فالذين يعملون السيئات هم الذين فتنوا المؤمنين. واضح؟ على من أين لك الدليل؟ لزاما. فقال الله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني بقول لك الله أنني أنت المؤمن مبتليك لا محل فاتنك لا محل. إما أن أفتنك بأي شيء أو أفتنك بكافر أو منافق أو فاجر. ما إذا قرأت سورة العنكبوت ستجد افتح الصفحة وراءها. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ايوه اي بدأ يبين. طيب ايوه فتنة الناس اللي هم الذين عملوا السيئات. فالذين عملوا السيئات هم فتنتهم. فاللي سجنك وطاردك وشتمك وافترى عليك وقتلك وجلدك هذا مين؟ هذا الذين يعملون السيئات. فبيقول الله للذين فتنهم فيك من الكافرين والمنافقين قال لك اصبر لابد ان تفتن. ثم قال لهم لا تحسبوا أنكم تفعلون شيئا تسبقوننا فيه. يعني أن الذي فتنك من الكافرين لا يفعل شيئا إلا بإذن الله. طيب الدليل من السورة نفسها اسمع. قال الله في السورة نفسها قال كيف أهلك الأمم. قال وقارون وفرعون وهامان أهلكهم. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض اسمع وما كانوا سابقين. هذه في الصورة نفس شو يعني وما كانوا سابقين؟ يعني لما استكبروا في الأرض فقتلوا المؤمنين وظلموا وما كانوا سابقين. يعني كل شيء فعلوا فقط بحسبان. ما قتلوا وليدا ولا شيخا ولا كبيرا ولا قطعوا ما بدأ أقول لك شجرة ورقة عن شجرة إلا بالحساب. وما كانوا سابقين. لما قال المجد لإسمه العظيم قال في صورة الأنعام قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا ترى الشجرة في الخريف وفي غيره تهب الريح فيعني تقطع منها ما تقطع وتخرج منها أنت لا تعلم أين ذهب ولا تسقط من ورقة إلا هو يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإحنا نتشرف أن نعبد ربا هذا هو. ناس يعبدون البقر وناس يعبدون الجرد وناس يعبدون النساء أنت يعني ألا تفخر أن ربك هكذا تبارك اسم الله العظيم. شو بالفعل السلطان يا أخوانا يعني أعلم خلقه به حملة العرش. ألا في عند الله الملائكة المقربون أعلم به من غيره. هلا مين المقربون أكثر شيء؟ الذين يحملون العرش ومن حوله هذول أكثر من يعرف ربه. اسمع ماذا يقول حملة العرش؟ أنت جميل أن تقول بقول حملة العرش يعني بتقول من الآخر فتمجد لله من الآخر. حملة العرش كم؟ كما قال ربنا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام ثمانية. بيقول عليه الصلاة والسلام حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم. يقول أربعة سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. فيجيب الأربعة الآخرون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. فشو هالعلم وشو هالقدرة يا أخوانا؟ أنتوا هوني فرحين ضوء ونور ومسجد مبارك طاهر. تعرفوا الآن ماذا يجري في بيوت الدعارة في كل أطراف الأرض وفي سراديبها وظلماتها أنا لو قلت لك لن تعلم، الله يسمع ويرى كل ما يجري الآن من الفساد، يسمعه ويراه. شو هالحلم؟ شو هالعفف؟ أنا لو قلت لك تمرض وبتموت. الآن يا أخوانا بلغ الفساد في الأرض إنه يعني من البطر، إنه يعني ما اكتفوا أن يعني يأتي الرجل المرأة، الآن يأتي الرجل وليدة عمرها سنة ونصف. مش اغتصاب، مش اغتصاب يا أخوانا، أجارة من أبيها. الآن بيأجر الأب ابنة عمرها 18 شهرا يتلذذ بها الفاجر. انت تسمع بتموت يا شيخ، تسمع بتموت يا شيخ. والنبي قال ليس احد اغير من ان تزني امته او ان يزني عبده من الله. شو؟ ولكن يعني تبارك اسم الله كما كان يدعو النبي، نعوذ بك منه، يعني لا يرده عنا الا هو، بس حلمه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فنسأل الله الذي كتب الحكمة بلاء وكتب البلاء حكمة أن يعيننا على ما كتب علينا من البلاء والفتن. إنكم تصبحون في بلاء وتمسون في بلاء من يوم أن بعث لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن في بلاء، ولكن الحمد لله أن البلاء عاجل لا، وأن الجزاء والنعيم باق لا. أخوانا قلنا لكم ولا تملوا، الحمد لله. ماذا سمى الله الدنيا؟ العاجلة. أنت لما تعلم أن فتنتك عاجلة فصبرك يعني مسوغ. انا اعرف انه بس مطلوب مني بس 10 دقائق اصبر وبعدها نعيم مخلد، اصبر ولا افهم منه ولا لا. اخوانا حياة العبد كم؟ يعني كما روي بالحديث الحسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعمار امتي بين 60 و70. قلت لك 70 في حسبة الله وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. اللي عمره 70 سنة يا اخوانا يعني ولد فبلغ فشب فشاب فولد له وزوج بنيه فبلغ 70 سنة هو في حسبة الله 2 إلا 3. بتعرفتنا اقرب لك 2 إلا 3 إلا 3. انت 70 لسه 2 إلا 3. الثلث هذه يعني بتكلك على 20 سنة يا رجل. 2 إلا 3 في حسبة الله ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. يوم بيوم امشي قسمها تطلع بما تعرفه انت 2 إلا 3. هذا مين؟ 70 سنة. 70 سنة. طب ما في ثلثهم نايم والثلث الثاني شدة وشيش بيش، مظبوط؟ هذا طبعا ظلم، انما ثلث انت ثلث ابو 60 سنة اللي هو حسبة النبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة يقظ 40 سنة لعمر 60 سنة. ام 20 سنة تلتهم نايم، كم بقي له؟ 40. حديث النبي الصحيح قال يقوم الخلق يوم القيامة 40 سنة على اقدامهم شاخصة ابصارهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء. فهم 40 سنة اللي انت قضيتهم صاحي بتقضيهم هناك صاحي سحبة واحدة تنتظر فصل القضاء حتى ينزل ربنا العظيم والملك صفا صفا. بيبقى المسلمين كما روي في الحديث صفين الناس في الحشر ينتظرون. طبعا بيكون بدل ويعني حرير وساعات وخواتم الكل لابس، ويعني مكيفات هوائية بشيء، ولا واحد لابس شيء. حفاة عراة غرلة، حفاة عراة غرلا، غرلا يعني اللي اتطهر فقاموا منه شيء ترجع له. في رواية حسنة بهمة، يعني معوش ولا شيء، ما فيش جيب. ولا يفطن الرجل أن ينظر إلى المرأة، انغزه قل له اطلع بتطلعش 40 سنة ما بتطلع ولا المرأة ولا حدا. ولا تسمع إلا همسة، الملائكة لا تتكلم كما بسند حسن، ولا الملائكة لا يتكلم إلا المرسلون. فحد يحكي ولا الملائكة. هلا فهم بينتظروا ينزل ملك من اللي بالك فيهم. فإذا رآه أهل الحشر ظنوه الله للهيب. فبيقولوا له أنت ربنا، فبيقول سبحان الله. فيقف فينزل بعده صفا مثله، وجاء ربك والملك صفا صفا. بعدين ينزل الملك تبارك اسمه من عرشه إلى كرسيه، ويضرب الموازين ويضع الموازين القسط، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأقسم بالذي بعث محمدا بالحق، من مات يشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله دخل الجنة على ما كان من العمل. هذا حديثه في الصحيحين، من رده كفر. حديث النبي الصحيح في الصحيحين، قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل. تتنطعوش تتشدقوش، إن الله مدخل كل من آمن الجنة، وحرم النار على المؤمنين وحرم الجنة على الكافرين. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. تعرف آزر أبوه اللي بيقول لك عم تردوش. قال الله إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، الله بيقول لأبيه آزر، قال الناس عمه يا أخي، قال لك أبوه، قال ما هو الأب العم. جميل، بس أول ما تسمع أب ليش قلت عم، ليش قلت عم، قال ما هي التوراة قالت أن أبوه اسمه تارح. الله عم. تردون القرآن بالتوراة، حاشا لله. الحديث اللي قالهم انه كذبين، انه الحديث قال يلقى ابراهيم اباه آزر، يبقى النبي مصر ابوه ولا عمه. من اعلم الناس بكتاب الله؟ خلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله. فبيقول يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه ابراهيم قطرة وغبرة. ليش؟ ما هو قال الله في سورة عبس وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. آزر آزر على وجهه غبرة وقترة. فبيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، مش قال له في سورة مريم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. فبيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فبيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، اليوم بعصيك. اسمع، فيقول إبراهيم لله اسمع ألست وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول العلي الكبير تبارك اسمه لخليله إبراهيم، قال بلى، قال وأي خزي أبعد من أبي الأبعد. فيقول الله يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، انظر عند قدميك. فينظر إبراهيم عند قدميه فإذا بذيخ ملتطخ، الذيخ ذكر الضبع ملتطخ مخبوط، فيؤخذ بقوائمه فيطرح في النار. هذا أبوه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه كفر بالله. فمن كفر دخل النار ومن آمن دخل الجنة، هذه شيك اعملوا كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا فلن ينجو أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واضح أخوان؟ أول فضل الله هذا البيت من في الأهل هذا البلد، أعظمه وأجله الإسلام والإيمان، من عظيم الفضل محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا لتركنا نصارى ويهود ومجوس. هاي جاي تصلي، تعرف شو يعني أذن لك أن تأتي لتصلي؟ تعرف شو يعني قال لك تعال وترك الناس خارج البيت؟ تعرف شو يعني؟ فإذا سجدت اوعى تقول له هيني بصلي لك، شو هيك بتصلي له؟ ما هو اللي علمك تصلي، هو اللي أرسل محمدا فلا فضل لك البتة. انت عشان تقول له شكرا لازم تقول له شكرا اني علمت انك علمتني اقول لك شكرا. مين قال لك تقول له شكرا؟ هو، فعلى ايش فكرك الك فضل؟ تصدقت، ما المال ماله، آمنت فقلبك بيدي، مش ايه؟ ركعت فظهرك بيدي. لما يأتي، لما يرى العالمون ربهم يوم القيامة والمنافقون منهم، يسجد المؤمنون فيأتي المنافقون ليسجدوا، فتستحيل ظهورهم كصياص البقر، قطعة واحدة تسجد، فيدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون من فعل. بالتالي يا أخوان، كل من آمن بالنبي لابد أن يبتلى. تنين، كما قال النبي: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والسخط. واضح أخوانا؟ اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طلع معظمة، مش إنما يوفى المؤمنون، الصابر. بالتالي أول ما خلق الله الأرض يعلم أنك مبتلى. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا رجل، من يوم ما بدأت ملة أبينا إبراهيم، ولما بدأ نوح والمسلمون في عذاب، من يوم نوح، أبدا أبدا أبدا، امشي امشي. حتى يعني لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، بينزل علينا وإحنا في الفنادق في برج العرب، وبعدين بنكون قاعدين الكل في متاعه ولذته، وبينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، بيعطيه، بينزل والمسلمون محاصرون جوعا، لا يكادون يسمعون أصواتهم من الجوع، فيقول عيسى: أتاكم الغوث؟ فيسمعون صوته فيقولون: هذا صوت شبعان. ليش؟ ولا أحد فيهم شبعان، كلهم جوعانين. ما حدا طالع صوته. تعرف الواحد لما يجوع كيف بيصير؟ بخفت بخفت بخفت، بعدين بصير أشير لك تأشير. فيقول: أتاكم الغوث؟ فيقولون: هذا آخر يوم. ثم لاحظ: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وتقوم الساعة على شرار الخلق، وليس في الأرض من يقول الله. بالتالي يا أخوانا، هذه الأرض بلاء، عاجلة بحمد الله. اصبروا، إن الله وعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، وختم عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسمعوا هذه، اسمع هذه مهمة. احنا منظن ونسأل الله أن نكون من أهل هذه العالية في عليين. تظن أنك ستدخل هذه التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا هو جزاءها. تعرف راح يصير معاك شيء، راح تدخل هذه الجنة بإذن الله. ثم كل يوم مزيد في الدنيا، يوم الجمعة، في الآخرة اسمه يوم المزيد. كل يوم مزيد، يعني كل جمعة في الآخرة يرسل الله لأهل الجنان كلهم فيجمعهم، اللي كانوا في العليين واللي بالغ فيها، فيكشف عنه الحجاب. هذا كل يوم مزيد، فنراه بإذنه تبارك اسمه، فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. هلأ بيسألوا بناء على ما كانوا فيه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلت لك الفقير، الفقير مسكين، قل له: ايش بتتمنى؟ بيقول لك: يكون عندي 10 دنانير وغنمي. لاحظ، اما الغني اللي له 1000 غنمة و100,000 دينار، قل له: ماذا تتمنى؟ بيقول لك 10 أضعاف بناء على ما عنده. فاذا كنت في الجنة انت على هذا النعيم، بيقول لك: لا، اسأل. فيسألونه كلهم، فاذا انتهت مسائلهم فتح عليهم من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كل يوم مزيد. هل بروح المؤمنين على الجنة؟ ثم يرتفع الله ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء. هذا الحديث حديث صحيح، مش من راسي ولا من الإسرائيليات ولا من المخازي، هذا عن رسول الله بسند ثبت. نعم، هكذا تبارك اسمه. النبيون والصديقون والشهداء، المؤمنين بروح على الجنة. ليش اخذ مع النبيين والصديقين؟ هذول رجاله في الارض كانوا معه في الدنيا، بقوا معه في الاخرة. بدك تقرب في الاخرة، قرب اليه في الدنيا. شيء وليس أعظم من أن تحمل هذا الكتاب. احملوا الكتاب، آمنوا به، صدقوه. كيف تصدقوا؟ مش تقول والله هذا صدق، صدقوا أي قولوا للناس صدقوا كلمات الله، هذا هو التصديق. أنت صديق إذا قلت للناس صدقوا كلمات الله، أنت الصديق. واضح أخواننا؟ كما فعل الصديق، الصديق حمى النبي وسعى في قريش أن صدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكما فعلت مريم أتت بها بالكلمة، كلمة الله تحملها، شئت وضعته في قومها. تالي آمنوا بالله وصدقوا كلماته وجاهدوا عليها واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأعظم الأمر ما تلا علينا نبينا في الكتاب عليه الصلاة والسلام، قال إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبالتالي سلاح الفلاح والفوز الصبر والتقوى. صبر بغير تقوى بنفعش، الصبر والتقوى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لما إخوة يوسف فعلوا بأخيهم ما فعلوا، بتعرف إخوة يوسف إحنا كل اللي صار فينا فكرك ليش؟ حسد وبغضاء. إخوة يوسف قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، اتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربان. هلا لما يوسف مسكين ألقي في الجب ولا قام لك، تخيل يعني صبي مسكين في عتمة جب ثم يباع، والله مصيبة يا رجل. في كان في حضن أبيه النبي، طلع العز والنعيم، ثم يلقى في جب معتم ثم يباع فيصير عبده، ثم يفتن في النساء وتفتن النساء فيه، طلع ثم يصير ملكا على مصر. فإذا صار ملكا تلا واسمعوا، قال اسمع إن ربي لطيف لما يشاء. قلت لك اللطيف مش الرؤوف، الناس بتخلط بين الرؤوف واللطيف والرفيق. اللطيف أخت الخبير، ما والله بقول لطيف خبير يعني زي العليم. اللطيف الذي يفعل أمره بحسبة ودقة فلا يفوته شيء، هذا هو اللطف أخواني. واضح؟ فقال إن ربي لطيف لما يشاء، اسمع إنه هو العليم الحكيم. فبالتالي لن تملك ولن تمكن حتى تبتلى، فيرى الله منك صبرا وصدقا أو ألا تصبر وتكذب. قال الله في آخر سورة نون، قال اسمع لا تكن كصاحب الحوت. ماله؟ قال اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. بالتالي اصبروا، حملتم كتابا فتصبروا واستعينوا بالله واصبروا وصابروا. اذا اردت ان تكون حقيقة على اثر محمد عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر واستعن بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن آذاك قومك فقد آذوا من هو خير منك. قال تبارك اسمه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، هذه سنة، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بالتالي السنة أن جل الناس كفار. شيك يا أخوانا؟ بالتالي اللهم ربنا نسألك بأسمائك الحسنى، قد علمنا ما شئت لنا أن نعلم من الحكمة ومن البلاء، فأعنا على بلائنا وعلى ما علمتنا من الحكمة، واربط على قلوبنا وسدد لنا في أقوالنا واجعلنا من أهل الصدق والحق واليقين. اللهم ربنا الملك العظيم السميع القريب المجيب، اكفنا الفتنة والبلاء واكفنا إياها بما شئت. آمين.